أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات، وفي هذه الحلقة نستعرض وقت الختان، وقد جاء فيه أحاديث لكن لا يصح منها شيء، ومن ذلك ما أخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة. لكن هذا حديث منكر، تفرد به رواح بن الجراح أبو عاصم العسقلاني، وهو صدوق قد اختلط بأخرى فترك حديثه. وأيضا فيه نكارة، وهو تلطيخ رأسه بدم عقيقته، ولا شك أن هذا من عمل أهل الجاهلية. أيضا جاء فيه حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، ولكنه أيضا حديث منكر، وقد وقع فيه اختلاف في وصله وفي إرساله. والذي يظهر والله أعلم أنه لم يثبت في هذا الباب شيء، أي في وقت الختان. قال سفيان بن عيينة: قال لسفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال: لا. وقال الإمام أحمد: لم أسمع فيه شيئا. وقال ابن المنذر: ليس في باب الختان نهي ثبت، ولا لوقته خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع، وتستعمل الأشياء على إباحة. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختنون الصبي حتى يدرك. فعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. وقد اختلف أهل العلم في وقت الختان على أقوال كثيرة بلغت 13 قولا. القول الأول: يكره في اليوم الأول من ولادته، وهو قول مالك، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. القول الثاني: يستحب في اليوم السابع إلا أن يكون الصبي ضعيفا، وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. واختار الشافعية: إن أخره عن اليوم السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخره استحب في السنة السابعة. القول الثالث: يكره في اليوم السابع، وهو مذهب المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة. القول الرابع: يستحب في اليوم الحادي والعشرين، فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى، وهو قول عند الحنابلة. القول الخامس: إذا ثغر الصبي، أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه، وهو قول لمالك. القول السادس: أن الختان واجب إذا أمر الصبي بالصلاة من 7 سنين إلى 10 سنين ونحوها، وهو قول لمالك واختيار المالكية، وقول في مذهب الحنابلة. القول السابع: أوله من 7 سنين وآخره 12 سنة، وهو قول عند الحنفية. القول الثامن: يختتن يوم يطيقه، وهو قول لمالك. القول التاسع: يختتن وعمره 9 سنين، وهو قول عند الحنفية. القول العاشر يختتن وعمره 10 سنين، وهو قول عند الحنفية. القول الحادي عشر يحرم الختان قبل استكمال 10 سنين، وهو وجه في مذهب الشافعية. القول الثاني عشر عند البلوغ، وهو قول عند الحنفية وقول عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة. القول الثالث عشر يجب عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر، وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. ولعل عدم ورود شيء في هذا الباب جعل أهل العلم يختلفون فيه هذا الاختلاف، فعلى هذا ليس له وقت محدد يستحب فيه لعدم وجود دليل يدل عليه. ولكن من ذهب من أهل العلم إلى وجوب الختان فقد أوجب آخر الوقت له، وهو سن البلوغ، فبه تجب الأوامر على المكلف، فصار مكلفا فوجب عليه الختان. وقد ذهب إلى وجوب الختان على الذكور أكثر العلماء، منهم الشافعي وأصحابه والحنابلة وبعض المالكية، ورواية عن أحمد وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله تعالى. فعلى هذا يجب ختانه عند البلوغ، وأما قبل البلوغ فلا شك أن ختانه قبل ذلك أفضل، خاصة وأنه إذا كان لا يدرك وكان عمره أقل من سنة فإنه لا يدرك. وكما ذكر بعض أهل العلم إذا اشتد وقوي على الختان، أي أصبح لا يتضرر بالختان، فإن هذا هو الأولى به. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.